أعوذ بالله من الضلال. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم كلام رجل تكلم في القرآن فقال محمد بن أسلم أما أسماء الله التي قد ذكرها فإنها كلها أسماؤه فإذا قال الإنسان نعبد الله فإنما يعني اسمه والمعنى شيء واحد فهو موحد. نعم إنسان يقول نعبد الله هو يقصد الاسم والمسمى به ولا يقصد به الاسم دون المسمى. نقف يا شيخ عقيل لذا. طيب جزاك الله خير. نام نام وما فاز إلا نواب. الحمد لله فيكم الباكر سيد ترشطون الواحد. أنا أضرب بكم المثل عند الناس. بسم الله شكرا. الحمد لله. سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير محيط. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أحمد الدقيقي قال حدثنا الحسين بن محمد بن عقبان الواسطي قال حدثنا مسلم بن عيسى الأحمر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن مكحول عن ابن عباس قال قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. قال وأخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا الحسن بن قائل قال حدثنا مسبع بن حاتم البصري بالبصرة قال حدثنا عبد العلاء بن عبد الكريم الخراساني قال حدثنا عبد الله بن صالح علي بن ابي طلحه بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله قرانا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال اخبرنا بشير بن احمد بن ابراهيم الطبري قال حدثنا محمد بن بلدان المفيد بن مساق بن بشر الطبري قال حدثنا ابن عين الاشترابادي قال قلت للربيع سمعت البويطي يقول انما خلق الله كل شيء بكل فان كانت كل مخلوق فمخلوق خلق مخلوقا قال فحكاه الربيع. قلت هذا معنى ما يعبر عنه العلماء اليوم ان هذا كن الاول كان مخلوقا فهو مخلوق بكن اخرى فهذا يؤدي الى ما لا يتناهى وهو قول مستحيل. كيف ما فهمت شيء؟ نعيد القراءة. في سقط؟ هل هو ذنب؟ ما أستطيع أن نقل فيه. حدثنا عبد الله بن صالح. مو متعود صح. الإنسان إذا تعود على شيء هذا مثل الإنسان تعود على مشية معينة ما يستطيع غيره. تفضل. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح. وين هذا؟ في إيش؟ طيب. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحه جيد اضيفه في اسناد 355 قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح. محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن مبشر الطبريان. مبشر. نعم. محمد بن بندار هو نفسه هو الملقب بمحمد بن بشار. نعم محمد بن بشار هو نفسه ملقبه هو بندار. هذا خطأ. لا. محمد بن بشار بندار. هو محمد بن بشار بندار. نعم. لا ومحمد بن مسحاق بن بشر. عندك بشر؟ لكن كان هو بشر. لا مبشر. مبشر ولا معرفه. صحيح. لا الصواب مبشر. طبعا محمد بن بشار لا لا لا ليس نفسه صح. لا كلام أبو هاشم صح. لأن هذا شيخ الطبراني صح كلام. شيخ الستة. وهو هذاك شيخ الستة ما يسمى. هذا مو هو نعم مو شيخ المصنف هذا شيخ بعدين هذاك عبدي وليس طبري بعد هذا شوف سبحان الله لا لا كيف لأن المصنف لم يدرك البخاري حتى يأخذ محمد بشار بينه وبين البخاري واسطة ليس المصنف الذي

حدثنا عمر بن حفص عن مولى الحرقة. طيب وش قال؟ مولى الحرقة أي صحيح. مولى الحرقة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن يعقوب. عبد الرحمن بن يعقوب. إذن في سقط في الموضعين، يعني في الإسنادين. عمر بن حفص نقول عن مولى الحرقة، وفي الإسناد الثاني عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة. طيب تنبيه لطيف. تفضل يا شيخ. ها؟ ما اسمع. السقط هكذا في الحديث في الإسناد 368 قال حدثني عمر بن حفص مولى الحرقة، صح؟ حطوا كلمة عن، حدثني عمر بن حفص عن مولى الحرقة. وفي الإسناد اللي بعده نفس الشيء، قال عن عمر بن حفص بن ذكوان مولى الحرقة. الصواب عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة. سياق ما روي بإجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق، روي عن علي رضي الله عنه قال يوم صفين ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع معاوية أكثر منه، فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار. وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثله، وعن عمرو بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ولقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومسعود بن مخرمة وسعد بن عائد قال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائر بن يزيد الكندي وابو الطفيل عامر بن واثله وروي له عن انس فهؤلاء تسعه. قال أخبرنا حسين بن علي بن زنجوية القطان القزويني قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدين قال حدثنا حسن بن أيوب القزويني قال حدثنا إسحاق وهو أبو داود الشعراني قال حدثنا ابن المصفى يعني محمدا حدثنا إسحاق وهو أبو داود هو ابن داود الشعراني ابن داود قال من تصحيح طيب صلحوا ابن داود حدثنا إسحاق وهو ابن داود الشعراني قال حدثنا عبد المصفى يعني محمد عن عمرو بن جميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لما حكم علي للحكمين قالت له الخوارج حكمت رجلين قال ما حكمت مخلوقا انما حكمت القران قال واخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر بن احمد قال حدثنا محمد بن مخلد بن مصلح عن خالد بن خالد المخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن راشد قال حدثنا الفضل بن عبد الله الفارسي عن عمرو بن جميع أبي المنذر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال وقال قال لعلي فذكر مثله قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي الحضرمي نعم نقطة غير ظاهرة المصري قال حدثنا معلم بن عبد العزيز بن القعقاع قال حدثنا عرفة بن السكن الفزاري قال حدثنا فرج بن يزيد الكلاعي قالوا لعلي يوم صفين حكمت كافرا او منافقا فقال ما حكمت مخلوقا ما حكمت الا القران قال اخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا علي بن صالح الماضي قال اخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمرو بن احمد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا يوسف بن معدي عن محبوب بن محرز عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد قال قال علي يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك ضرب يعصوب الدين ذنبا فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قرع الخريف ثم قال علي إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ لكافهم يقولون القرآن مخلوق وليس لنا خالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله بدأ وإليه يعود. هذا دليل على أن الدين سيكون غريبا. قال ذكره عبد الرحمن وابي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثني علي بن صالح بن جابر الماضي قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الصهيبي عم علي بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال كان ابن عباس فيه نازلا فلما وقع طلع البيت في لحمه قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له. وغضب إليه ابن عباس فقال ما القرآن منه. زاد الصحابي في حديثه فقال ابن عباس القرآن كلام الله ليس بمرغوب منه خرج وإليه يعود. منه خرج وإليه يعود. منه معنى صفة من صفاته. قال أخبرنا محمد بن سعد. نعم. لا هذا عاد فسرناه. متى فسرناه؟ في الصباح. طيب. ما باشا. طيب. وإليه يعود فيرفع عن الصدور والسطور. في آخر الزمن. هذا لا يحب. قال أخبرنا محمد بن سهل. قال أخبرنا محمد بن سهل مسائل القرآن ذكرته بشيء ربما يراه البعض تطويلا في مجلد كامل ب500 صفحة. المجلد الأول من رسالة القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين. كل مسائل القرآن موجود فيه بالتفصيل. نعم. في PDF موجود. لا هذا مفرد. هذه رسالة الماجستير. نعم يعني بالتفصيل ربما يراه البعض مملا. نعم. يعني موجود في PDF. قال أخبرنا محمد بن سهل. قال أخبرنا أحمد بن سليم. قال أخبرنا عمر بن محمد الجوهري. قال حدثنا علي بن أحمد. قال حدثنا حسن بن عرفة. قال حدثنا وجيه بن بشير. قال أخبرنا خالد بن حداء. قال سمعت أبا العريان يقول. قال عبد الله بن عمر القرآن كلام الله لا يوصف. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب. قال أخبرنا محمد بن هارون الرياضي. قال حدثنا أبو ربيع. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي هذيل عن حنظلة عن خويلد العنبري. قال أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السدة نظر إلى السوق فقال اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال فمر رجل يحلف بسورة من القرآن أو آية. قال فغمس عبد الله بيدي ثم قال أتراه مكفرا أما إن كل آية فيها يمين. حنظلته عن حنظلة عن خويلد ابن خويلد العنبري. حنظلة ابن خويلد. طيب صلحوه عن حنظلة ابن خويلد. قال وأخبرنا علي بن أحمد بن حصين المغري. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم. وقال حدثنا معاذ بن المثنى. وقال حدثنا مسدد. وقال حدثنا يحيى وهو بن سعيد بن قطان عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن قرة عن أبي كنفين قال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. قال وذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. قلت والكفار لا تجب إذا حلف المخلوق. قال أخبرنا الشيخ أبو حامد المظاهر الفقيه رحمه الله. قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ. قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي. قال حدثنا القاسم بن عباس الشيباني. قال حدثنا سفيان بن عيينة الشيباني عن عمرو بن دينار. قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين والكوفة والبصرة. أبو محمد عمرو بن دينار. أما بعد ذلك إلى محاولة الأصل كان يحط هاي النجوم عنده مع حمد محقق ممكن من قبل ومن انتهى إلى بس الكتاب الأول في هذا المصطلح. فأما أهل مكة والمدينة ممن نقل عنهم أبو محمد عمرو بن دينار مما أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المغري. وقال حدثنا أحمد بن خلف. قال حدثنا ابن جرير الطبري. وقال حدثنا محمد بن أبي منصور الآملي. قال حدثنا الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الطبري. قال حدثنا ابن عيينة. قال سمعت عمر رضي الله يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة. لا ما في شيء هذا خط مطلع. قليل عشان نعرف ونحن. وقال محمد بن عمار يا ابن حيوش قبل قبل شوي كلام الله غير مخلوق. طيب وقال محمد بن عمار بس عشان نعرف ومن مشيخته. وقال محمد بن عمار نعم. وقال محمد بن عمار ومن مشيخته. ومن مشيخته إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر انه كان باللون الاحمر فسقط. نعم. قال ورواه محمد بن قاتل المروزي قال سمعت ابا وحده وكان من ساكني مكه وكان رجل صدق عن ابن عيينه في هذا النحو. وكذلك رواه يزيد بن موهب عن سفيان ومحمد بن عبد الله بن ميسره عن سفيان في هذا النحو. قلت فقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابه ومن جالس من التابعين ولقيهم واخذ عنهم من علماء مكه من علية التابعين. وبين ابن عمير وعطاء بن طاووس وطاووس ومجاهد ومسلم الضير وحكمة وجابر بن زيد فهؤلاء أصحاب عباس. جابر بن زيد أبو الشعب. ومن أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو زرعة بن عبد الرحمن وخالد بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفيهم محمد بن علي ونافع بن نبيل بن مطعم في خلق كثير يكثر تعدادهم. وأما أهل البصرة فروي عن الحسن وسليمان بن طرخان الطيبي وأيوب بن عبيد بن مرد السختياني. ومن أهل الكوفة سليمان الأعمش ومحمد بن أبي سليمان. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز بن الجروي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس المخلوق. شوف بين مسلم البخاري. قال علي بن الحسين قال اخبرنا محمد بن رزق الله قال اخبرنا عثمان بن احمد قال اخبرنا اسحاق بن سنين قال حدثنا روين بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عياش الخزاز عن يونس بن بكير عن جابر بن محمد عن ابيه قال سئل علي بن الحسين عن القران قال ليس لخالق ولا مخلوق وهو كلام الله تعالى. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن خضر المعدل قال اخبرنا احمد بن سلمة بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن الحسين قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا رويم المبري عن عبد الله بن عياس الوشاء قال محمد بن الحسين وقد رايت قال محمد بن الحسين وقد رايت عبد الله بن عياش وكان جارا لنا وكان من العدول الثقات عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين انه قال في القران ليس لخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. قال عبد الله بن احمد بلغني ان عبد الله بن عياش هذا هو ابو يحيى بن عبد الله الخزاز روى عنه ابو قريب احاديث كثيره. قال اخبرنا احمد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني هارون بن حاتم الملائي. عندك ملائي؟ صلى الله عليه ملائي همزه على الكرسي. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي بكيك عن ابن ابي ذئب عن الزهري قال سالت علي بن حسين عن القران قال كتاب الله وكلامه. ابو جعفر محمد بن علي بن حسين ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب يعني ابا يزيد المدني قال اخبرنا موسى بن داود الكوفي عن جعفر بن محمد عن ابيه انه ساله ان قوما يقولون القران مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. الحسن بن ابي الحسن البصري قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا اسماعيل بن صالح البلوذي قال حدثنا ابو ذر البكر بن مغلس المروذي قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل او ابراهيم بن محمد الشك من ابي ذر قال حدثنا عوف قال سئل الحسن عن القران خالق او مخلوق قال ما هو بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. سليمان الطيبي وأيوب السختياني. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فضل الصيداوي الاسدي قال حدثنا محمد بن صالح مولى جعفر بن سليمان الهاشمي قال حدثنا الفضل بن شابان قال حدثنا احمد بن مدرك قال حدثنا العطاف بن قيس قال سالت الفضيل بن عياض عن القران فقال القران كلام الله غير مخلوق. كذلك بلغنا عن ايوب السختياني وسليمان التيمي. اما ابن سليمان قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن حجاج قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن فؤاد قال حدثني ابراهيم بن مكرم قال حدثنا سفيان الثوري قال لي حماد بن ابي سليمان ابلغ عني ابا حنيفه المشرك اني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القران. على كل حال هذه الروايه في اسناده ضعف. حماد بن ابي سليمان هو شيخ ابي حنيفه. وحماد بن ابي سليمان توفي قبل انتشار هذه المقالة. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال سمعت مؤمل بن اسماعيل يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت محمد بن ابي سليمان يقول قولوا لفلان الكافر لا يقرب مجلسي فانه يقول القران مخلوق. سليمان الاعمش. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال اسناد سنين ضعيفة وفيها رجل متهم غرار بن صلد ولا يبعد أنه وضع هذه الأشياء للشناعة على أبي حنيفة. وكم من الناس اليوم يفترون على بعض العلماء فكيف بالزمان القديم. سليمان الأعمش ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن زناد الواسطي قال لما امتحن أبو نعيم الفضل بن لكيم وأحمد بن يونس وأصحابه ثبت أبو نعيم وقال لقيت 700 شيخ ذكر الأعمش وسفيان وجماعتهم ما سمعت أحدا منهم قال ذا القول يعني بخلق القرآن إلا رجل واحد. ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى لبلدان شتى. سفيان بن عيينة قال اخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال اخبرنا علي بن ابراهيم بن عيسى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد ابو مروان الطبري انه سمع ابن عيينة قال ادركت مشايخنا منذ 70 سنه منهم عمرو بن دينار يقولون القران كلام الله ليس بمخلوق. ولقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفسا من التابعين من العلماء واكثر من 300 من اتباع التابعين من اهل الحرمين والكوفه والبصره والشام ومصر واليمن. من القائل لقد لقي ابن عيينة؟ قلت قلت هو الاحمر صح؟ نعم قلت وقف ولقد لقي ابن عيينة. جعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق رضي الله عنه قال اخبرنا احمد بن محمد بن حماد واحمد بن صالح الزاري قال حدثنا يوسف بن يعقوب باسحاق بن بحلول قال حدثنا جدي اسحاق بن بحلول قال سالت موسى بن داود عن القران فقال حدثني جعفر بن ابو عبد الرحمن عن معاويه بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد انه يسالوننا عن القران مخلوق هو قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال واخبرنا ابو عبد الله محمد بن اهل البدع يلزمونك بشيء ليس بلازم لك. يقولون إما أن تقول مخلوق وإما أن تقول خالق فيلزمونك بلازم ليس بلازم فأنت تقول بجواب الأئمة تقول ليس بخالق ولا مخلوق إنما هو كلام الخالق. نعم. قال اخبرنا ابو جبل بن محمد بن احمد قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن داود الضبي عن معبد ابي عبد الرحمن قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الخضر المكري قال اخبرنا احمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا موسى قال حدثنا معبد ابو عبد الرحمن عن معاويه بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد انهم يسالوننا القران مخلوق هو قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد قال ابي احمد بن حنبل رايت معبدا هذا ولم يكن به باس واثنى عليه ابي قال وكان يفتي برأي ابن ابي ليلى. قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد البكر قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال اقصد برأي ابن ابي ليلى يعني انه فقيه كوفي. قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكر قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد ابو عبد الرحمن الكوفي وعن معاويه بن مالك قال سالت جعفر بن محمد قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن خضر قال اخبرنا احمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا رويل بن يزيد المبرئ قال حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاويه بن عمار الجبلي قال سئل جعفر قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن حسين قال اخبرنا احمد بن ابي خيثمة قال حدثنا اسماعيل بن عبيد بن ابي كريمه قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحلماني قال حدثنا معاويه بن عمار بن جبلي قال سالت جعفر بن محمد عن القران فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا عبد الله مولى المحسن بن ابي صفره قال حدثنا علي بن احمد بن ابي بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أخيه موسى بن جعفر قال سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق فقال لو كان خالقا لعبد ولو كان مخلوقا لنفد. قال رواه ابن أبي حاتم عن ابن نشيط محمد بن هارون عن بركة بن محمد الحلبي عن مروان بن معاوية الخزاري قال كنا عند جعفر فذكره وذكر نحوه. عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال قال اخبرنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن ابراهيم الوراق قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون من قال القران مخلوق امراته طالب ثلاثا بته. من اشهر من انتسب الى الامام حنيفه عبد الله بن مبارك المروزي ومع ذلك لم يثبت عنه في ابي حنيفه شيء، فهذا دليل على أنه رحمه الله ما كان يرى هذه الأقوال المفترى على أبي حنيفة صحيح، وأن من وصل إليه الكلام عن أبي حنيفة فإنما